لولا الهوى لم يهو في النيران خلق من الجن أو الإنسان ولا حلا عند أولي الكفران كفر من الفسق أو العصيان لكن هوى النفس يكون مهلكا لكل من لعقله تملكا لقد أتى في الأثر المنقول لأنه الآفة للعقول وجنة الخلد تكون مأوى لمن نهى النفس وطاب مثوى دنياكم مشحونة الرزايا فهي بها مملوءة الزوايا إياك والدنيا فدعها واسلمي وكلها أخجتنا من تغنمي كم أهلكت من كان ذا غرور بما بها نال من السرور انظر إلى تلك القرون الماضية قصورهم قد تركوها خاليا فأين عاد وابنه شداد ومن له كل الورى ينقاد لا شك فيها أنها غدارة صراعة لأهلها مكارة وحبها رأس الخطايا فاعلمي فحبها آفة كل مجرم أيقنت أن من عليها فاني ويبقى وجه ربنا الدياني لو أن إنسانا بها يخلد كان الرسول المصطفى محمد صلى عليه ربه وسلم ما حن رعد بالدجى وهمهما لو عدلت قلامة الظفر لما أعطى الإله ملكنا من ظلم بل جعلت للمؤمنين سجنا وجنة للكافرين تفنى يا ويل من جنته الدنيا وما له من الأخرى نصيب قسم وجاء في الدنيا لنا الخطاب مصرحا بأنها خراب وكل من يعمرها فأخرب منها وبالخيبة منها انقلب دع عنك دنيا عن قريب تخرب وما بها عما قليل يذهب واعمل لأخرى إنها لدار تبقى وما في سكنها أكدار تبقى وما في سكنها أكدار.